ما كنت تقديم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا الذي به من تشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي لا في السماوات ولا في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم آية بينكم من كتاب الله تبارك وتعالى يسوع بيننا بيانكم العالم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفاء الصعيدي القارئ بتحفيظ الإذاعة في المجتمع العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله لكم التوفيق لنا لكم وحسن الاستماع وذلك فضلا مشكورا. Thank you. وسلم يا رب سلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Thank you. شاء الله. عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. دغل. إن شاء الله. عليك. الله. سيدنا النبي صلى الله عليه you are عليك ان شاء الله. ما يفتح لك يا بحر عليك فتح الله عليك. يا ابو احمد ربنا يسعدك. الصحة يا مولانا. الله الله عليك يا مولانا. ابو احمد يكسر يا ابو احمد والله يا سلام الشيخ رح صدرك يا رب نبركنا هنا بقى ما دام بدانا في الدماغ الكبرى بقى يبقى حمزه بقى مندمج معاه الله المتلاشى معاك اهو كويسين نعم كل الذين Oh. احمد يا غالي يا الله اللهم زدك يا رب ان شاء الله نعم جمال النبي يا رب رب. اللهم زدك يا رب. الله عليك يا بدعائي بإبراهيم أثبت موصلا ويحزن في الحالين آتاني وأهلك من الله. الله يا رب يا غالي. والسلام كده يا غالي. Yeah. تعالك يا غالي، اللهم صل على سيدنا النبي. تعالك يا رب. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُو الْجَلَالِ عليك يا مش محمود. تعالك يا بحر. مزيدك يا رب. Thank you. على وكيل وكيل من الرازوة الإذاعة الصوتية مرحلة الرومانية ومحمد الفرشة الكبرى وخدمة الدكتور القيادة إدارة الحكومية للصحة بمركز